قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الصفوة الأطهار الكرام العظماء ومن والاه إلى يوم الدين. أيها الكرام، أيتها الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة والمجلس الجديد من مجالس الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة كاملة تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أما المتحدث في هذه الحلقات فهو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. الحديث في هذه الحلقة أيها الأحبة سيكون عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد مواليه، وعن رجل اشتاقت له الجنة، رجل اشتاقت له الجنة. وما أحرانا وما أسعدنا أن نستمع إلى حديث عن أحد الذين اشتاقت إليهم الجنة، ونسأل الله الآن وفي أثناء الحلقة وفي ختامها أن نكون ممن تشتاق إليهم الجنة ومن يدلفون إليها صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ورحب بكم شيخ عمر مطلع اللقاء، فأهلا ومرحبا وحياكم. أهلا وسهلا وحياك وحيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا. أن نتحدث عن رجل من أهل الدنيا ومن البشر تشتاق له الجنة، فنحن في شوق إلى الحديث عنه. جزاك الله خير. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذلكم الرجل الذي أشرتم إليه سلمان الفارسي أبو عبد الله، أحد الباحثين عن الحقيقة كما يعبر عنهم، سلمان الخير، سلمان الذي كان من كثرة اتصاله بآل بيته عليه الصلاة والسلام كان يعد منهم. ولست أستشهد هنا بحديث مشهور سلمان من آل البيت لأنه ضعيف، لكن أستشهد بمقولة لأمير المؤمنين الإمام الجليل أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث كان يقول إنه منا آل البيت، فهي بعلي أشهر. وبكل حال، هذا الصاحب الجليل أحد الصفوة المختارة الذين أكرمهم الله بصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت له قصة مشهورة جدا يذكرها الذهبي وغيره من أهل السير. وهنا أشير باختصار شديد فقط إلى أن القصص في مثل هذا الباب يتسامح في إرادها العلماء إذا لم يترتب عليها حكم ولم يترتب عليها مذمة، أما إذا كانت في باب الفضائل فالأمر فيها يعني واسع ويتسامحون في إرادها. نعم. فلنتسامح هنا أيضا كما تسامح أئمتنا في هذا الباب. فأشير باختصار، كان سلمان يعيش في بيئة فارس، وفارس معروف أنها دولة مجوسية قبل أن تستنير بنور الإسلام، وكان أبوه سادنا من سدنة النار، وكان أبوه من حبه له كان يحبسه في البيت ويأمره أن يكون أحد السدنة، رغبة في كما يزعم أبوه في أن ينال بركة هذه العبادة وبركة خدمة العباد وإلى آخره. لكن سلمان بفطرته التي ما زالت يعني باقية لم يطمسها ركام الفارسية، كان مستنكرا لهذا الواقع، وكان يجزم بأن هذا ليس شيئا حقيقي، ليس شيئا صحيحا أبدا. هو يفكر ماذا تنفعني النار وماذا أستفيد منها، من لي إذا مرضت، من لي إذا احتجت، من لي من لي. هذه النار لا تجيب على هذه الأسئلة. فمات أبوه فانطلق يبحث في أرض الله عن الحقيقة، فذهب إلى عالم من علماء النصارى في أرض الموصل، فلما خالطه بقي فترة، لكنه وجد أنه عالم كذاب، كان يتأكل بدينه، كان يأخذ الأموال وبزعمها أنه يزكيها أو يوزع الفقراء ويحجزها لنفسه. قال ليس هذا دين حق الذي عليه هذا الرجل، لو كان دين حق لواسى وأنفق من المال، فكان بفطرته دائما يستدل على هذا. فانتقل من قس إلى قس ومن قس إلى قس، حتى أواه الأمر إلى قس في أرض الشام، وعفوا إلى حبر من أحبار اليهود في أرض الشام. فهو كان ينتقل من عالم نصراني إلى عالم يهودي. فلما حضر، وفي كل مرة إذا حضرته الوفاة كان يوصيه بأن يبقى على هذا الدين وأن وأن وأن إلى آخره. وكان شابا وقتها، شابا نعم شابا، أو ربما كهلا، لأنه ممن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بالاتفاق عمر، لكن كم عمر لعلنا نشير إليه في آخر حلقتنا. في آخر رجل آخر عالم مر عليه، نعم، أوصاه وقال سيظهر نبي في أرض ذات نخل. لم يظهر وقتها، لم يظهر، لا لم يظهر وقتها. فإن كنت تريد، وسيبعث بدين عظيم إلى آخره، وهو عندنا في التوراة، عندنا في التوراة، نعم. فالحق هناك أو الحق بالأرض، وإن إبان زمانه أو يعني زمانه اقترب جدا، وهذا إبان خروجه. فلحق بأرض يثرب، لكنه لحق رقيقا وعبدا لطائفة من اليهود في المدينة. لم يمانع بحثا عن الحقيقة. في وكلما مرت فترة، وكان يسأل علماء اليهود وكذا، وكانوا فعلا يقولون سيخرج عالم وسنفعل ونفعل ونقضي بها العرب، ظنا منهم أنه سيخرج منهم. وكان يتتبع الأخبار رضي الله عنه، حتى كان يوما على ظهر نخلة، وإذا بذلك اليوم هو اليوم الذي أضاءت له المدينة، يوم مقدم محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه. وكان في في في وهو على النخلة سمع أن الذي قدم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الآن عفوا هو عند اليهود، عند اليهود يعمل في تكريب النخل وإلى آخره. طيب في عمل مولى، وكان يستخدم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. أي نعم، من مكة وأقدم على المدينة. فكالذي صرخ أو نطق بكلمة يعبر فيها عن فرحه بقدوم هذا النبي، سلمان. أيوه. فلطمه اليهودي لطمة قوية وقال أقبل على شأنك. أوه. دعك، شوف شغلك. نعم. شغلك اترك شغلك. نعم شوف شغلك. أيوه. المهم سبحان الله سمع به، فبدأ يتحسس ويسأل ما هذا النبي. فكل يوم يزداد يقينا بأنه النبي الخاتم، النبي الحق. الله، يعني على على على أعلى الشجرة ويسمع الأصوات. أيوه. طلع البدر. نعم. علينا. نعم نعم. الله. نعم. هذا على القول بأنها قيلت في مقدمه من مكة، ولا القول الآخر أنها طلع البدر علينا قيلت لما قدم من تبوك، ولا وهذا الذي يرجحه ابن القيم رحمه الله. المقصود سمع بمقدمه، فبدأ يتتبع في كل يوم تظهر له صفة من صفات هذا النبي. الشاهد من هذه القصة كلها، حتى أسلم رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه، وهذا يفسر لنا سبب تأخره عن حضور أحد وما قبلها وهي غزوة بدر، فإنه أول مشهد له شهده هو غزوة الخندق، والسبب أنه كان قبل في رق اليهود، فهم الذين حالوا بينه وبين أن يلتحق بجيوش أهل الإيمان. هذا الدرس حقيقة يذكرنا بصورة تتكرر ولله الحمد في هذا الزمان، أناس يبحثون عن الحقيقة. كيف وجدها يعني، أو كيف التحق به؟ رأى النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة. ومباشرة عرف، كما قال عبد الله بن سلام يقول فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بكذاب. الله. وبدأ يتتبع الصفات وعرف أن هذا هو النبي الذي بعث لبعث، وهو النبي الذي سمع بشارته أو الوصاية به من آخر حبر مر به. نعم. جميل. التحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحسن إسلامه وقويت صحبته، ولم يكن، وهذه يعني نقطة عظيمة جدا في سيرة سلمان، يعني عادة لو أردنا أن نقيمه من حيث التقييم الاجتماعي يقول مولا الحمد لله أسلمت بارك وصير في أطراف الناس، لا. كان رجلا يحمل هم الإسلام. أيوة. يحمل هم الدين. جاءت غزوة الخندق وعرف المصيبة أو الأزمة التي ستمر بالمسلمين من غزو 10,000 مشرك يريدون أن يهاجموا المدينة. المسلمون الذين في المدينة كلهم لا يتجاوزون 3,000، فماذا نصنع؟ اقترح عليهم حيلة حيلة وفكرة عسكرية لم تكن العرب تعرفها أبدا، وهي حفر إيش؟ الخندق. فبارك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاقتراح. وهنا نقول يا أيها الإخوة، كما ذكرنا من قبل، قد لا تستطيع أن تنصر الإسلام بعلم لأنك لست بعالم، قد لا تستطيع أن تنصر الإسلام بمال لأنك لست بتاجر، لكن تستطيع حتى. وحتى بالنفس قد لا تتاح لك فرصة للجهاد إما لأنه لم يحن وقته أو إلى غير ذلك من الأسباب، لكنك تستطيع أن تخدم الإسلام بفكرك. هذا سلمان رضي الله عنه بفكرة أنقذ المدينة وكان سببا في هزيمة الكفار، فكرة حتى أن العرب المشركين لما جاءوا وجدوا هذا الخندق قالوا والله هذه حيلة لا نعرفها، ولكن الله ينصر دينه، ينصر دينه، يأتي بهذا الفارسي من هناك ليسلم ليقترح هذه الفكرة التي ينجو بها المسلمون من معضلة كبيرة. أنا قصدي من هذا الموقف سلمان ما قال أنا مولى ما لي قيمة، لا، بل بادر واقترح هذه الفكرة. أنا أقول للإخوة والأخوات، للشباب والفتيات، انصروا دينكم ولو بالفكرة الطيبة. إسحاق بن راهوية يذكرني هذا الموقف، لما رأى مرة في مجلس الدرس اقترح كلمة وقال لو أن أحدكم نشط وجمع الحديث الصحيح. لاحظ إسحاق طرح الفكرة، تلقفها البخاري، قال وقع ذلك في نفسي. الآن الأمة تنعم بصحيح البخاري منذ أن ألف وإلى يوم القيامة. من الذي طرح الفكرة؟ إسحاق بن راهوية. من الذي طبقها؟ البخاري. أنا قد لا أملك أن أنفذ، لكني أملك أن أفكر. الفكر لا حد له في خدمة الإسلام، لكن السؤال يا أبا أسامة، هل نحمل فعلا هم نصرة الإسلام كما ينبغي؟ هذا هو المهم. إن حملنا الهم فستظهر آثار هذا الهم على كلماتنا، على حركاتنا، على أبصارنا، على أسماعنا. هذا الرجل العظيم الذي ذكرتم أنه أنقذ المدينة بفكرة، نعم، هذا الرجل الذي ولد في فارس، نعم، وعاش في المدينة في أكنافها ومع نبيها، نعم، صلى الله عليه وسلم ونبينا، ومات بعد ذلك في المدائن في العراق في بغداد، جهة فارس، أي نعم، في المدائن. خلال هذا العمر الطويل بين هذه المناطق كلها حصل على مزية ربما لم يحصل عليها كثيرون، ألا وهي اشتياق الجنة له. نعم. كيف كان عمره هذا مؤهلا له لاشتياق الجنة له؟ هذا يا أبا أسامة يؤكد ما ذكرناه سابقا من هديه عليه الصلاة والسلام في توزيع المناقب إن صحت العبارة، أو في إشعار الصحابة بمناقبهم. نحن نعلم عندنا أناس هم العشر المبشرون بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن دخول الجنة أو يبشر أناسا من أصحابه بالجنة لكن بأسلوب آخر. قال أربع كما في السنن، أربع تشتاق لهم الجنة، عمار وسلمان وأظن ذكر المقداد ورجلا آخر. فالمقصود أن هذا من أساليب التحفيز والتثبيت، أن يسمع الصاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يثبته وما يعينه. هذا يعني جزء من المشجعات التي كان يسمعها الصحابة رضي الله عنهم. هنا أيضا يا أبا أسامة نؤكد على قضية بذل الصحابة رضي الله عنهم لهذا الدين. لاحظ رجع سلمان من حيث أتى، بدأ بفارس ومر بالشام ثم ذهب إلى المدينة وبقي فيها ما بقي يعني إلى إن شاء الله، ثم ولاه عمر بن الخطاب المدائن فرجع إلى حيث أتى. القضية ليست المسلم لا تأسره الأرض، لا تأسره بقعة معينة، إذا كانت مصلحة الدين تقتضي أن يتنقل وأن يرحل هنا وهناك، ما دامت الغاية هي نصرة الدين، هي رفع راية هذه الشريعة، فلأكن أين حيث فلأذهب حيث كنت. مما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال في أحد الروايات أو المأثورات السباق أربعة، وذكر أن سلمان سابق فارس، سابق فارس، نعم، يعني مسألة السبق، مسألة المبادرة، أحسنت، مسألة التفكير كما فعل والبحث عن الحقيقة، الحقيقة، نعم، كيف يمكن أن نستفيدها من هذه؟ نستفيدها حقيقة في قضيتين. طبعا أنا أؤكد هنا على إخوان لنا ونقول إخوان لنا في الإسلام، لكن اختطفتهم بعض المذاهب المنحرفة، بعض الأفكار، بعض العقائد البدعية الضالة، وقيل لهم بطريقة أو بأخرى لا تفكر ولا تقرأ ولا تبحث ولا لا. نقول حرك عقلك وانظر في هذا المذهب الذي تتبناه أنت أو الذي نشأت عليه، هل هو فعلا مما جاءت به الشريعة؟ هل تأتي بمثله الشريعة؟ هل هذا المذهب موافق للسنة؟ هل وهل اطرح هذه الأسئلة، وخاصة في هذا العصر الذي تيسرت فيه وسيلة الوصول إلى المعلومة، تيسر فيه الوصول إلى المعلومات، ينبغي للإنسان أن يجتهد وأن لا يكون يعني رهن إملاءات معينة بيئية أحيانا قد تكون بسبب العادات التقاليد فتحول بينه وبين المذهب الحق. جميل جدا. مما ذكر وأريد منكم تأكيد هذا الأمر أو الحديث حوله أنه رضي الله عنه عمر طويلا، نعم، وقيل أنه بلغ 200 أو 220 وقيل 300 ونحو ذلك، نعم. هو من المتفق عليه أنه كان من المعمرين، هذا لا خلاف فيه بين أهل السير، لكن ما ذكر من أنه عاش 250 سنة أو 300 سنة، فإن الحافظ الذهبي رحمه الله وهو من الأئمة الكبار في باب التاريخ والسير يستنكره ويستغربه، لأن هذا يحتاج إلى أدلة قوية تنقله. طبعا كان ذلك في عهد عثمان بن عفان، نعم، رضي الله عنه، في عهد عثمان في سنة 35، وكان له الحقيقة يعني مقولة كما يرد أمامي الآن أنه لما حضرته الوفاة بكى وقيل له ما يبكيك؟ قال عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب، دلالة على زهده رضي الله عنه وأرضاه. وقيل أنهم نظروا بعد ذلك في بيته فما جدوا في بيته إلا إكافا وعطاء ومتاعا، وهو أمير على المدائن. نعم، يقوم ب20 درهم تقريبا. زهده يذكرني أيضا بأنه كان زهدا مبنيا على علم. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، فاستضافه أبو الدرداء ليلة من الليالي، فأبو الدرداء رضي الله عنه أراد لما قدم سلمان كأنه رأى زوجة أبي الدرداء شاحبة وكذا، لماذا؟ قالت إن أخاك ليس له أرب في الدنيا، تعني أبو الدرداء، فلما أكلوا قليلا قام أبو الدرداء ليصلي من الليل، فقال سلمان نم، ثم قال له قاعدة أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها: إن لزوجك عليك حقا وإن لزورك، سلمان زار أبا الدرداء، لزورك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما أصبحوا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه الموضوع أيهم أصح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. وفي هذا شهادة له من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان فقيها. الزهد لا يعني البعد عن ملذات الدنيا المباحة، الزهد لا يعني أنني أنا أقوم ولا أنام، والزهد لا يعني أنني أقصر في حق زوجتي، لا، الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. أما ما ينفع في الآخرة وأيضا من المباحات التي استعين بها في الدنيا على طاعة الله سبحانه وتعالى فتركها ليس من الزهد. جميل جدا. وهنا أيضا يعني في أقل من دقيقة درس سلمان رضي الله عنه يعطينا درسا عظيما، ألا وهو سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، دين عالمي. عالمي، نعم صحيح، هذا حق. وللفائدة فإن صهيبا الرومي أصله من اليمن، لكنه اختطف كعادة العرب قديما، يحصل هناك سلب وكذا، فآل به الأمر إلى أن يكون في بلاد الروم، وإلا أصوله من الأزد، وينصر من الله اليمن. وينصر الله بهذا الدين، وينصر الله بهذا الدين، ليس حكرا على أبدا، على لا لون ولا عرق ولا جنسية ولا بلد، هذا دين كما قال الزهري: من أخذ به عز ومن ترك به ومن تركه ذل. نريد أن نختم في 30 ثانية، هل من مزيد في سيرة سلمان الحديث عنه؟ نقول حقيقة سيرة سلمان يعني تستحق التوقف والتأمل والنظر لأولئك الذين ما زالوا مترددين في البحث عن الحقيقة. يا سلام يا سلام، وبخاصة كما ذكرتم قبل قليل أصحاب المذاهب، وأولئك الذين لا زالوا يسكنون الأرض التي سكنها سلمان وبحث عن الحقيقة، نعم، حتى وجدها، نعم. الآن لا يحتاج أن يبحثوا عن الحقيقة مشيا على الأقدام، وإنما هي تأتيهم عبر برنامج الصفة وغيره من البرامج التي تأتيهم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وغيرها من القنوات التي تدعو إلى الله على علم وعلى حق وعلى بصيرة. نرجو من الله أن يبصرنا أولا ويبصر كل خلقه بالدين القويم والدين الصحيح، حتى نكون بإذن الله تعالى كسلمان باحثين عن الحقيقة وواجدين لها بإذن الله تعالى